أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعمالهم. المقصد الأول من مقاصد علم الرجال والبحث في أصناف الخبر من ناحية سنده، وفي هذا المقصد فصول. الفصل الأول في أصناف الخبر قسم الخبر السلام عليكم ورحمة الله بلحاظ سنده إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الخبر المتواتر، وعنوا به ما وصل عن جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة. إذن الخبر المتواتر ما وصل طبعا عن المعصوم، هذا القيد متضمن في ضمن هذه العبارة، ما وصل عن المعصوم عن جماعة كثيرة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. يشترط في التواتر أن يكون في كل طبقات الحديث وليس في طبقة واحدة، وقد حدد التواتر عند بعض الأعلام ولعله المشهور عند بعض المتقدمين والمتأخرين بما زاد عن 10، يعني 10 من الرواة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة ينقلونه عن المعصوم، وقالوا ما زاد على 10 حتى يشمل القول الذي ذهب إليه جمع من الأصوليين من بلوغه 18، ولكن الظاهر هذا ممكن ما حدث. ذكره جمع لأنه ما كان عن أزيد من 10، فيشمل القول المشهور عند جمع من الأصوليين بأنه ما يبلغ 18، لكن الظاهر أن الملاك في حصول التواتر ليس هو العدد، وإنما مقتضى القاعدة هو أن الخبر المتواتر ما يفيد الإطمئنان بعدم تواطؤ نقلت هذا الحديث على الكذب عادة وليس من باب الدقة العقلية، فسواء بلغوا 9 أو بلغوا 10 أو بلغوا 20 أو بلغوا 8، الظاهر أن العدد ليس له ملاك في هذه المسألة، وإنما بلوغ الخبر عن جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. أبرز سمات الخبر المتواتر أمران: الأمر الأول أنه يفيد القطع، إذا وصل الخبر المتواتر إلى المجتهد يفيده القطع بمضمونه، ولذا يكون حجة عليه. الأمر الثاني أن الخبر المتواتر يغني الفقيه عن البحث السندي، لأن نحن نحتاج إلى الدراية وإلى البحث السندي لأجل الوصول إلى الوثوق بحجية هذا الخبر، الإطمئنان بحجية هذا الخبر، والعلم بذاته حجة إذا حصل عند الفقيه، فبعده لا يحتاج إلى مراجعة سند الخبر وأن هذا الخبر معتبر أو ليس بمعتبر، العلم بذاته حجة. ومن هنا تظهر الثمرة في البحث في جملة من الأخبار الضعيفة أو المرسلة والبحث أيضا في الرجال الضعاف أيضا، لأن الخبر المرسل أو الضعيف إذا انضم إلى بعضه قد يحقق عند المجتهد تواترا في الخبر بما يغنيه عن البحث السندي. أي نقطة ظريفة جدا، خلوها في بالكم في نظر الاعتبار، لأن البعض يعترض بأنه ما فائدة نقل الروايات الضعيفة مثل البحار وغير البحار، يروي روايات قوية وروايات ضعيفة، أو بعض المصادر الروائية الأخرى التي تجمع كل غث وسمين على تعبير بعضهم، وإن كان هذا التعبير غير دقيق وغير صحيح، لأن جمع المجمع الروائي للروايات المعتبرة وغير المعتبرة، الصحيحة وغير الصحيحة، فإن رواية الخبر الصحيح واضح، وأما غير الصحيح فلأن الرواية المرسلة أو الضعيفة إذا انضمت إلى غيرها من الروايات قد تحقق عندنا تواتر، وهذا فائدة كبيرة جدا بالنسبة إلى الفقيه من هذه الجهة. هذا الرواية الضعيفة إلى الصحيحة أو انضمت إلى غيرها من الضعاف بحيث يتحقق عندنا تواتر في هذا المضمون، ولو تواتر معنوي يكفينا في تحققه. ضعاف، أحسنتم، المضمون يصير عندنا متواتر من انضمام بعضه إلى بعض، خصوصا على متن وثاقة الصدور اللي الباحث تعرضنا إليه. القسم الثاني من الخبر هو الخبر المستفير، ويراد به ما يرويه جماعة أكثر من ثلاثة، وبعضهم قال أكثر من اثنين في كل طبقاته، بحيث لا يصل إلى حد التواتر ولا يصل إلى حد الخبر الواحد، فهو أقوى من الخبر الواحد وأضعف من التواتر. هذا الخبر عادة يكون حجة إذا انضم إليه القرائن الداخلية أو الخارجية، يعني يفيد العلم في هذه المسألة. من خصوصيات هذا الخبر أن أحكامه وآثاره كآثار الخبر الواحد بالضبط، لا تترتب عليه أخبار آثار الخبر المتواتر، وإنما تترتب عليه الخبر الواحد. ولذلك قالوا هذا التصنيف، يعني البعض يرى بأن تصنيف الخبر إلى المستفيض في مقابل المتواتر والواحد هذا تصنيف علمي، وإلا من ناحية العمل الخبر المستفيض هو كل خبر الواحد من ناحية الآثار، الآثار الشرعية المترتبة عليه. هذا من الصنف الثاني. الصنف الثالث هو خبر الواحد. خبر الواحد سواء كان راويه في كل طبقة من الطبقات واحد أو كان راويه أكثر من واحد، يمكن يكون اثنين مثلا، لكن لم يبلغ حد الاستفاضة كما هو واضح، وأطلق عليه بالخبر الواحد للتغليب أو للأكثرية، يعني عادة يكون الراوي واحد من الطبقة الأولى يروي، والراوي الثاني من الطبقة الثانية، والراوي الثالث من الطبقة الثالثة، يعني عادة وصل إلينا عبر الآحاد، وإن كان في بعض الطبقات اثنين يروي. لذلك أحيانا يقول محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى مثلا جميعا يعني اثنيناتهم رووا الخبر، لكن هذه حالة نادرة وأطلق عليه بالخبر الواحد إما من جهة التغليب أو من جهة الأكثرية. خصوصية الخبر الواحد كما هو واضح المتفق عليه بينهم أن الخبر الواحد يفيد الظن وجدانا، ولكنه يفيد العلم تعبدا تنزيلا، بمعنى أن خبر زرارة إذا وصل إلى المجتهد يفيده الظن من ناحية الوجدان، ولكنه من باب الحجية والاعتبار يفيده العلم، العلم التعبدي لا العلم الوجداني، والفرق كبير بين العلم التعبدي والعلم الوجداني كما قرأتم بالأصول. لماذا نسميه علم؟ لأن أدلة حجية الخبر قالت أنت إلغي احتمال الخلاف في مثل خبر زرارة وما أشبه، وإن كان أكو فيه احتمال خلاف لأنه ظني، الظن يعني 70% 80% يوجد فيه احتمال الخلاف، لكن أدلة الحجية قالت إلغي ذلك الاحتمال، وإنما أنت نزله تعبدا منزلة العلم. هذا التصنيف الكلي للخبر، ولعل هذا ما اتفق عليه بين علماء الحديث قديما وحديثا ولم نعثر على مخالف فيه. وإنما الكلام في الصنف الثالث من هذه الأخبار، يعني خبر واحد وقع النزاع طويلا وعريضا بين المتقدمين والمتأخرين وبين الأصوليين والأخباريين في أن خبر الواحد هل له أصناف أم ليس له أصناف. المعروف بين الأخباريين وبين القدماء من أصحابنا على ما نسب إليهم، ونقول ما نسب إليهم لأنه عندنا تعليق على هذا الكلام إن شاء الله بعدين نبينه، أن خبر الواحد ينقسم إلى قسمين فقط: خبر صحيح وهو ما قامت عليه أمارات الاعتبار، ويقابله الخبر الضعيف. هذا الكلام الذي نقوله الأخباريين ارتضوه، والقدماء من أصحابنا كما يظهر من البهائي رضوان الله عليه في مشرق الشمسين، والشيخ حسن نجم الشهيد الثاني في منطقة الزمان، والشيخ المامغاني في مقبات الهداية، والشيخ يوسف البحراني في الحدائق، والفيض الكاشاني في الوافي. فالسنة من الأعلام قالوا عند القدماء الخبر لم يكن إلا على صنفين: صنف هو ما اعتبروه صحيحا يعني معتبر يعني حجة، الأخبارين من أصحابنا من أجل لا يا أصحابنا لا إشكال، لا جل شوفوا القدماء من أصحابنا الأصوليين والأخباريين. وجه هذا التصنيف هم واضح، لأنهم خصوصا القدماء كانوا يرون الخبر المعتبر ما قامت عليه أمارات وثاقة الصدور، هذا الخبر المعتبر عندهم، وكانوا يقولون بأن الخبر إما يفيد قطعية الصدور وإما يفيدنا وثاقة الصدور. وحيث أنهم كانوا مقاربين إلى زمان الروايات كانت عندهم قرائن يطمئنون بصدور هذه الأخبار من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فسواء كان الراوي لهذا الخبر من العدول الإمامية أو كان من فاسدي المذهب، كان فاسقا أو كان موثقا، كان ممدوحا أو كان مذموما، المهم عندهم القطع بالصدور أو الوثاقة بالصدور. فإذا الخبر الذي اطمأنوا بصدوره قالوا هو صحيح ومعتبر، يقابله الخبر الذي لم يطمئنوا بصدوره قالوا هو ضعيف ليس بمعتبر. هذا التقسيم الثنائي كان بينهم ومتعارف عليه عندهم أيضا. القرائن المورثة للاطمئنان عندهم كانت متعددة. الشيخ البهائي في مشرق الشمسين وغير الشيخ البهائي ذكروا عدة منها لأهميتها نادينا فقط على نحو سريع. الأمارة الأولى على وثاقة الصدور كانت عندهم وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة، لأن احنا عندنا أصول أربعمائة وردت عن أصحاب الأئمة مباشرة، إن شاء الله نتعرض إلى تفصيلهم وأسماهم وما أشبه ذلك. فالخبر إذا ورد في واحد من الأصول الأربعمائة كانت هذه عندهم أمارة على الوثوق. الثاني تكرر الخبر في أصل أو أصلين من الأصول الأربعمائة. الثالث وجود الخبر في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، يعني الطائفة أجمعت على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، هذول الثلاثة الطائفة أجمعت على تصديقهم في الرواية، أو كان من قبيل ما أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم مثل محمد بن أبي عمير وتطوان بن يحيى ومحمد بن أبي نصر البزنطي، هذول أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم. الثالث أجمعت الطائفة على العمل برواياتهم، يعملون برواياتهم، والفرق كبير بين تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم والعمل برواياتهم، مثل روايات عمار الساباطي الطائفة اتفقت على العمل برواياته. فإن شاء الله بعدين في أثناء الفصول الأخرى نبين شنو الفرق بين هذه المسائل. لا مو كلهم لا النماذج. ومنها يعني من هاي الأمارات أمارات الوثوق اندراج الخبر في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام. يعني هناك كتب عرضها أهلها على الأئمة أو عرضها التلاميذ على الأئمة عليهم الصلاة والسلام والأئمة أمضوا هذه الكتب. مثل كتاب سمير بن قيس الهلالي المقروء على الإمام السجاد عليه السلام، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي المعروف على الإمام الصادق عليه السلام، وكتابات ومثل كتابي يونس بن عبد الرحمن اليقطيني كتابين عنده، وكتاب الفضل بن شاذان النيسابوري المعروضة، هذه الثلاثة المعروضة عن الإمام العسكري عليه السلام. عرض الكتاب على الإمام والإمام قرأ الكتاب أو سمع الكتاب وأمضاه. وأمثال هذه القرائن هذه كانت عند القدماء تعد من أمارات الوثاقة بصدور الخبر. فإذا رأوا الخبر في أحد هذه الأصول أو مندرج في أصلين متكررا أو مندرج في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة كانوا يعتبرون هذا الخبر صحيح وفورا يعملون به، بعد لا ينظرون في أن هذا السند فيه ثقة أو ليس بثقة، عادل أو مو عادل، إمامي أو ليس بإمامي. الملاك عندهم وثاقة الصدور، ولذلك صنفوا الخبر إلى هذين الصنفين، صنف صحيح يعني ما قامت عليه أمارات الوثوق بالصدور، وقدر ضعيف يعني ما لم تكن عندهم أمارات الوثوق بصدوره. أما عند المتأخرين قسموا الخبر إلى أقسام أربعة. كلامنا مو في الخبر المتواتر ولا في المستفير، كلامنا وين؟ في الخبر الواحد. ها دقق في التعبير. الخبر الواحد قسموه إلى أصناف أربعة. الصنف الأول الصحيح، وأرادوا به الخبر الذي اتصل سنده بالمعصوم عليه السلام بواسطة راوي عدل إمامي ضابط، هذا سموه صحيح. فإذا في كل طريق الخبر ابتداء من صدوره من الإمام عليه الصلاة والسلام إلى المجتهد، إذا كل الرجال اللي كانوا في طريق هذا الخبر عدول إماميين وضابطين إن صح التعبير، هذا يسموه خبر صحيح. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الخبر الحسن، وأرادوا به الخبر المتصل سنده بالمعصوم عليه الصلاة والسلام وراويه إمامي من الإمامية، ولكنه ما وثق أو عدل بالنص الصريح في كتب الرجال، وإنما فقط مدحوه ممدوح. فالراوي إذا كان ممدوحا في كتب الرجال ولم ينص بتعديله، قالوا هذا عدل إمامي عدل، وإنما قالوا ذكروا له ألفاظ تدل على المدح، مثلا كان فاضلا، كان مؤدبا، مثلا كان خيرا، كان وجيها، وأمثال هذه الألفاظ اللي تعد عرفا من المدح، فهو ممدوح ولم يرد فيه ذل في هذه المسألة. يعتبرون هذا الخبر الذي يرويه إمامي ممدوح يعدونه حسنا. هذا هو القسم الثاني. طبعا يكفي في وصف الخبر بالحسن أن يكون واحد من رواته في هذا الطريق بهذه الصفة. يعني لنفرض الراوي الأول زرارة، الراوي الثاني محمد بن مسلم، الراوي الثالث مثلا ترد واحد إمامي ممدوح، يكفينا في وصف الخبر بأنه حسن. طبعا ينبغي أن يكون المدح مدح معتد به وغير معارض بذن. هذا هم القسم الثاني. القسم الثالث الخبر الموثق، وأرادوا به الخبر الذي اتصل سنده بالمعصوم عليه الصلاة والسلام بنقل من فاسد العقيدة أو المذهب، فرد واحد فطحي أو فرد واحد واقفي أو ناووسي مثلا، فاسد العقيدة أو المذهب أو فاسد العمل بمعنى أنه كان فاسقا، لكن الأصحاب نصوا على وثاقته. مثل الحسن بن علي بن فضال، الأصحاب نصوا على وثاقته مع أنه فتحي المذهب. إذا وقع واحد من الرجال في طريق الخبر كان من هذا القبيل، فاسد العقيدة أو كان فاسد العمل، وقع في طريق الخبر، يسمى هذا الخبر خبر موثق بشرط توثيق الأصحاب على توثيقه. يعني يسير الشيخ ينص على توثيقه أو النجاشي ينص على توثيقه، هذا الخبر يسموه خبر موثق. الصنف الرابع الخبر الضعيف، وأرادوا به الخبر الذي خلا من السند مطلق، ما إلى سند، وهو ما يسمى بالمرسل مثلا، أو اشتمل سنده على مجروح. فإذا إنسان مثل سمرة بن جندب مثلا إذا وقع في طريق الرواية، أو أبو هريرة مثلا إذا وقع في طريق الرواية، أو وهب بن وهب إذا وقع في طريق الرواية، إن وهب بن وهب يسميه بعض علماء الرجال أنه أكذب البرية، أكذب الناس. وهذا فمثل هكذا إنسان، هكذا راوي إذا وقع في طريق الرواية مجروح، رواية مسندة لكن في طريق هذا الإسناد أكو من هو مجروح، أو كان مجهول الحال. مجهول الحال يعني الرجاليين ذكروه في كتبهم ولكن لا مدحوه ولا ذموه، ما نعرف شنو حاله، أو كان مهمل، مهمل بمعنى أنه لم يذكره الرجاليون في كتبهم أصلا. في مثل هذا الراوي إذا وقع ولو واحد من الرواة إذا وقع في طريق الخبر يعتبر هذا الخبر ضعيف. هذا التثليث الرباعي تعاهد وتعارف بين المتأخرين وبين المعاصرين، هذا التفصيل الرباعي مقابل القدماء. القدماء ما كان عندهم هذا التصنيف، عندهم الخبر إما صحيح وإما ضعيف. أما المتأخرون والمعاصرون قسموه إلى هذا التصنيف الرباعي. طبعا لا يخفى عليكم هذا التصنيف الرباعي يسمى عند علماء الحديث بأصول علم الحديث، لأن يعني أصول الحديث هذه تتفرع عن هذه الأصناف الأربعة حوالي 28 سنة من الحديث، 8 منها من ظل الضعاف و 18 في ظل المسانيد. إذا ضمناها إلى الأصول الأربعة في المجموع 30 قسم عندنا من الخبر، لكن البحث عادة يكون في الأصول الأربعة هذه، لأن هذه هي الأم والبقية متفرعات عنها كما ذكره الشهيد في الدراية وغيره. هذا أيضا مسألة. من ناحية الحجية الظاهر أن القسم الأول والقسم الثاني والثالث حجة بلا إشكال عندهم، خصوصا على مبنى وثاقة الصدور، بمعنى أن الخبر الصحيح والخبر الحسن والخبر الموثق كله حجة. وإنما الكلام في الخبر الضعيف، هل الخبر الضعيف حجة أو ليس بحجة؟ إذا قلنا بمثلك التعبد في حجية الخبر كما ذكرنا البارحة، فمقتضى القاعدة الخبر الضعيف ليس بحجة. وأما إذا التزمنا بمسلك وثاقة الصدور فالخبر الضعيف ليس مطلقا ليس بحجة، وإنما الخبر الضعيف الذي لم تقم عليه أمارات الوثاقة هذا ليس بحجة. وأما إذا قامت عليه أمارات الوثاقة من قبيل البلاغة أو من قبيل اعتراضه بالشهرة أو من قبيل ارتفاع المضمون أو ما أشبه ذلك كما بينا لكم البارحة، فمقتضى القاعدة قسم، يعني صنف من الخبر الضعيف أيضا يكون معتبر ويكون حجة ويجوز العمل به. هذا من الناحية الكلية. وقع النزاع أيضا بينهم في أن الذي أسس هذا التصنيف الرباعي وخالف فيه القدماء من هو؟ خلاف أكو من أين اتبع هذا التصنيف الرباعي، لأن هذا في كتب القدماء مو موجود، في كتب الشيخ الطوسي مو موجود، ربما في كتب ابن إدريس مو موجود، ربما في كتب المحقق الحلي رضوان الله عليه مو موجود، فضلا عما قبل الشيخ. وقع النزاع بينهم بين شخصيتين، جمع من الأعلام قالوا أول من أسس هذا النوع من التصنيف هو السيد بن طاووس، يعني السيد بن طاووس جمع المصادر الرجالية الخمسة جمعها في كتاب واحد، سماه معرفة الحال في علم الرجال أو في أحوال الرجال، العفو، سماه حل الإشكال في معرفة الرجال. هذا كتاب السيد بن طاووس، هذا جمع بين المصادر الرجالية الأربعة، يعني رجال الكشي ورجال الطوسي ورجال النجاشي ورجال البرقي ورجال الغضائري، ابن الغضائري على تفصيل بعدين إن شاء الله نتعرض إليها. هاي المصادر الأربعة جمعها السيد بن طاووس في خمسة، جمعها في كتابه حل الإشكال. وهناك صنف الخبر المعتبر من غير المعتبر إلى هذا التصنيف الرباعي. هذا الرأي ذهب إليه الشيخ حسن نجد الشهيد الثاني والحر العامل في الوسائل. في مقابل هذا القول هناك قول يقول لا، أول من أسس هذا التصنيف هو العلامة الحلي رضوان الله عليه. لا يخفى عليكم العلامة الحلي كانت تلميذا لسيد بن طاووس، تتلمذ على يديه، والسيد بن طاووس خريج هذا الفن والعلامة تتلمذ عليه. هذا الرأي أيضا ذهب إليه الفيضل كاشان في كتابه الوافي. صاحب الحدائق تردد تارة مع العلامة وتارة مع السيد بن طاووس. جمع من المعاصرين وربما السيد الخوئي منهم صحح القول الأول، قال الظاهر أن أول من أسس هذا التصنيف وهذا التقسيم هو سيد بن طاووس. لكن الظاهر إن كان الجمع أولا بين هذين القولين، وإن كان الجمع بين المتأخرين وبين المتقدمين. أما الجمع بين هذين القولين الظاهر بما أن يعني بقرينة تلمذ العلامة الحلي رضوان الله عليه على السيد بن طاووس، فلا يبعد أن يكون السيد بن طاووس ابتكر التصنيف والعلامة نقحه ووضحه وشرحه وفصله أكثر. لا يبعد القول بهذا أيضا، وبهذا نجمع بين القولين، يعني كلاهما اشترك في توضيح هذا التصنيف، تصنيف الرباعي. هذا الجمع الأول بين القولين. وهناك جمع عندنا بين هذا، يعني بين المتأخرين وبين القدماء، بأن نقول بأن الظاهر أن هذا التقسيم الرباعي لم يكن من مبتكرات السيد بن طاووس ولا من مبتكرات العلامة، وإنما العلمان وضح هذا التصنيف أكثر وبين شواهده وأدلته أكثر، لأن الذي يتتبع في كلمات القدماء يجد أن في مطاويهم أكو إشارات إلى هذا التصنيف. منتهى القضية ما غوض الحديث إلى هذا التبويب اللي بلغناه الآن، تبويب الرباعي. فالظاهر أن السيد بن طاووس والعلامة الحلي استنبط هذا التقسيم من كلمات القدماء ولم يكن من مبتكراتهم، بمعنى أنهم أحدثوا وابتكروا هذا التصنيف. وإنما عادة القدماء حينما كانوا يصنفون الرواة يصنفون بعضهم على مذهبه وبعضهم على وصفه وبعضهم على عدالته وبعضهم على وثاقته، فالأعلام حينما جمعوا وطرحوا بين هذه الأوصاف يحصل عندنا النتيجة هو هذا التصنيف الرباعي. نعبد هذا بكلمة بكلمات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه العدة، أقرانكم نفس العبارة ونشوف أن هذا التصنيف مال السيد بن طاووس إذا قلنا بأنه هو المحدث أو العلامة الحلي نشوف أن هذا كله متغلل في مثل هذا التعبير. في كتاب العدة للشيخ رضوان الله عليه ورد هذا التعبير: إنا وجدنا الطائفة، شوفوا هنا تعبير بالطائفة يعني للكل وليس لشخص أو جماعة، إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم، هذا واحد، وضعفت الضعفاء، شوف هذا تصنيف، وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره، ومدح المندوح منهم هذا شو يصير؟ يصير الحسن نزح المنبوح منهم وذم المذموم. شو يصير؟ الضعيف. وقالوا فلان متهم في حديثه، يعني مذموم، والثاني يعني ممكن ان يضع، ممكن ان يدلس، وفلان كذاب، وفلان مخلق يعني يخلق الغصب السمين، وفلان خالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في أسناد في إسناد. وأهلنا السنكين هنا يشتبه في إسناده لازم يكون، وضعته بروايته. هذه عادتهم على قديم. على الكلام الشيخ الطوسي نلاحظ أن هذه الصفات اللي ذكرها الشيخ بين القوي بين المعتمد وغير المعتمد، القوي والضعيف، الممدوح والمذموم، هذا التصنيف كله موجود ضمن التقسيم الرباعي، لأن احنا المتأخرين صنفوا الحديث إلى صحيح، يعني ما كان راويه عدل الإمام الضابط، وإلى حسن ما كان إمامي وممدوح، وإلى موثق ما كان فاسد المذهب وموثق، وما كان ضعيفا يعني مذموم. فمن عبارة الشيخ، فقط عبارة الشيخ اللي يرجع إلى تنسيقات النجاشي أو تضعيفات النجاشي، أيضا يشوف أحيانا يقول يضحك الواحد ويؤكد في تضعيفه، يقول ثقة ثقة، أحيانا ثقة، أحيانا يقول ضعيف، أحيانا يقول مذموم. يشوف أنه على التفريق في التعبير من رجل إلى رجل يشير إلى هذه الجهة الرباعية التي ذكرت، ولا يبعد أن يكون العلامة هو سيد بن طاووس قد يعني استنبط هذا التقسيم الرباعي من كلمات القدماء. في الصديق أيضا في الفقيه نفس الكلام عنده. هذا في أصل التقسيم. على خلاف هذا ذهب الإخباريون من أصحابنا وأنكروا على هذا التصنيف الرباعي أشد الإنكار وشجبوه أصلا، وبعضهم حرم هذا التقسيم أيضا، قالوا هذا حرام أيضا لأنه من مصادق البدعة، هذا بدعة، وإنما مقتضى القاعدة الالتزام بما التزم به القدماء من وثاقة الصدور. لكن الظاهر على كل حال اختلافهم يبدو أن الاختلاف ليس في الكبرى وإنما الاختلاف في الصغرى. ووجه الجمع أن نقول أي ملاك كل الملاك أين الجميع أي المتأخرين والمتقدمين هو الخبر الحجة، الحجة هو المعتبر وغير الحجة متروك كما هو واضح. حتى مصادق الحجة شنو هو؟ المتأخرون يقول الصحيح والحسن والموثق، نفس هذا التصنيف الأخبارين يقولون قامت عليه أمارات الوثاقة. فيبدو أن بهذا البيان نرجع النزاع للنزاع اللفظي وليس إلى النزاع المعنوي. تلاحظون شلون؟ لأن الأخبارين يقولون وثاقة الصدور عندنا، إيش إحنا نسميه؟ تارة نسميه حسن، تارة نسميه صحيح، تارة نسميه موثق، هذا مو مهم بعد. اختلافنا لا ينبغي أن يكون في التعبير وفي الإصطلاح، وإنما اختلافنا ينبغي أن يكون في المضمون والمعنى. فإذا الملاك كل الملاك في مقام العمل هو الخبر الحجة، وأما الخبر غير الحجة فهو مطروح ومتروك. الخبر الحجة المتأخرون من الأصوليين والمعاصرين منهم أيضا يقولون الخبر الحجة على ثلاثة أصناف، الأخبارون يقولون كله حجة. فالاختلاف اختلاف يرجع أنه اختلاف لفظي وليس بنافع من هذه الجهة. ولذلك نقول هذا أيضا ما يلتزمه هنا، وربما ما يلتزم به القدماء من أن ملاك الحجية هو وثاقة الصدور يعضد ما التزمناه لكم بالأمس، خصوصا وأن القدماء حيث أنهم أقرب إلى زمان التشريع لا يلتزمون بشيء اعتبار من دون أن يتوثقون من حصول تأييد الإمام عليه الصلاة والسلام وتأييد العلم عليهم السلام، ونعضد ذلك بروايات من هذه الروايات. هذه الرواية اللي يريد يشوف أن العلم عليهم الصلاة والسلام المدار عندهم وثاقة الصدور، سواء كان هذا الخبر الواصل إلينا صحيحا أو كان حسنا أو كان موثقا. هذه الروايات رواها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار في الجزء الثاني في الباب 16. أنا ما حصلت بعد فرصة أراجع المصادر الأصلية اللي رجع إليها العلامة المجلسي، بس يمكن لمن أراد المراجعة يرجع إلى البحار، ومن البحار يرجع المصادر الأم. من الروايات هاي الرواية، الرواية مسندة إلى أبي الحسن عليه السلام الكاظم عليه الصلاة والسلام أنه كتب إلى علي السائي رسالة فيها، لعل هذا نفس الحديث، يقول: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه. دقيق في التعبير، التعبير هو دقيق هنا. لا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنك لا تدري لما قلنا وعلى أي وجه وصفته. هذا الخبر الأول. إذا الملاك، إذا فرد إنسان وصل إليه الخبر وما وجد في هذا الخبر راو عدل أو راو ثقة أو ما أشبه، فهو لا يقول هذا الخبر لم يذكر عن المعصوم، وإنما هو يسكت في مقابله، لا يصح له الاعتماد عليه إذا كان مبناه ومسلكه التعبدية في الحجية، ويصح له الاعتماد إذا كان مسلكه الوثاقة في الصدور. لكن إذا كان من قبيل الأول أو كان من قبيل الثاني، بمعنى ما صارت عند أمارات الوثاقة، فلن يكذب الخبر، يقول هذا لم يذكر من المعصوم. هذا أولا. الخبر الثاني خبر أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكثمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأنقتهم وإن أسوأهم عندي حالا وأنقتهم إلي الذي، هذا أسوأهم حالا من الأصحاب، الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. نلاحظ أكو بعض الناس هكذا، مجرد أن هو يجعل عقله هو الميزان لقبول الحديث أو رد الحديث، لأن هذا الشيء هو لا يتمكن من تفسيره أو عقله لا يصل إلى تفسير له، فورا يقول هذا الخبر اتركه. الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يجعله من أسوأ الناس حالا عند الإمام عليه الصلاة والسلام ومن أمقتهم، مما يكشف على أنه حتى إذا ما كان الإنسان، ما كان الراوي لهذا الخبر من قبيل العدول أو كان من قبيل الثقات، فورا الإنسان لا ينبغي أن يرد الخبر، وإنما الخبر ينبغي أن يطمئن بصدوره من الإمام. إذا اطمئن بصدوره من الإمام خلص فيه في مقام العمل. فهذا الجل كل هذا أحد. شوفوا، يقول: لا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل. بلغك هذا في الخبر، أي نسب إلينا هذا في المخزون. لا تقول أنه باطل، أما أنه يعمل به أحسن، لا يقول يعمل به. لكن إذا الإمام شوفوا، يقول الملاك كل الملاك مو على الوثاقة، هذا اللي يريد يستفيده. وإلا إذا كان كل الملاك كان على الوثاقة، كان يقول انظر إلى الراوي، فإذا كان ثقة تقبله، إذا كان غير ثقة تتركه. الإمام ما قال هكذا. أحسن. أحسن. أحسن. مقبول هي ما نادرة من هذه الجهة، لكن احنا بنجد من تلك الجهة، يعني كان للإمام إذا كان في مقام بيان الحجية كان يقول الإمام إذا أخبر إذا وردك الخبر عن ثقة من أصحابنا فخذه، إذا كان الراوي الخبر من غير الثقة من أصحابنا فكذبه. لماذا ما قال الإمام هذا؟ هذا لأنه لا يحتاج إلى بيان. لا لا لا هذا مو حد سواء، هذا لأنه لا يحتاج إلى بيان، لأن السير العقلائي قائم عليه. الإنسان إذا كان عنده فرد ضابط وهو في معسكر لحظة لا أريد نقول يعني نقول عدم بيان الإمام لأن قضية واضحة عند العقلاء، الإمام ما يجي بين الواضحات. إذا كان فرد إنسان عنده فرد ضابط في معسكر الجندي مرة الضابط يوجه له الخبر مباشرة، ومرة يرسل إلى ثقة، ومرة جاء فرد إنسان كذاب وأخبره بأن الضابط يأمر بكذا. اصبر اصبر لا لا ليش في هذه الروايه لا يعني اذا الامام عليه الصلاه والسلام قال له فلان ثقتي خذ منه معالم الدين يعني خلاص فقط الثقه لا لا يدل على انه من الواضحات اصبر يدل على انه من الواضحات نفس خبر يونس بن عبد الرحمن اللي سئل عنه اللي سأل الامام يقول يونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني او لا سؤالا شيخنا سؤال مو عن حجية الوثاقة لان مفروض منها سؤال عن الشخص وان هذا من قبيل الثقة او لا سؤال عن الصغرى مو سؤال عن الكبرى ايه ما يخالف اسأل وثاقة في الراوي اذا ظلمنا اليها روايات خذ بما اشتهر بين اصحابك خذ بما ما خالف العامة وما اشبه ذلك من روايات اللي البارحة قرأناها شفنا من اخ ليس هو الوثاقة وثاقة الراوي وانما الاطمئنان بان هذا المضمون صدر من المعصوم عليه الصلاة والسلام يكفينا احسنتم المجموع من حيث المجموع نعم اللي تتفضلون به يستظهر منه ان هنا الامام في مقام بيان رد المعنى وعدم رد المعنى لكنه كان للامام عليه الصلاة والسلام ان يبين بان الراوي اذا كان ثقة لا ترده ما قال هذا الشيء قال لا ترد المعنى طويل لان عقلك ما تحمله معناته اكو مكان اكو مجال لان هناك روايات ربما تصل الينا من طرق غير معتبرة غير ثقة وهي في الواقع صدرت من المعصوم فإذا أنت توقف يعني احتر في التعامل مع الأخبار مو تأخذ مثلك التعبد وتقول خلاص إذا بما أنه مو عدل اتركه يعني لا يقول هاي الروايات لا تقول اقبل ولا تقول رد التفت شلون؟ بالضمير من حيث المجموع نستفيد بأنه الملاك ليس هو الراوي وإنما الملاك هو الرواية هذا أيضا بالنسبة إلى الفصل الأول والتقسيم القائم عليه الخبر والحديث والذي عليه المتأخرون والمعاصرون هو هذا التقسيم الرباعي لنا وإلا بالطريقة اللي جمعنا بها بين المتقدمين وبين المتأخرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.